أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين بعض أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وبعض أحكام الصيد وبعض أحكام شرع الله جميعا وأنعم علينا بأن أتم لنا الدين، هذه نعم عظيمة جدا. قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، اذكروه ذكرا ينفعكم تشكرون به وتعملون لأجله، لا تذكروه ذكرا باللسان من غير عمل، فإن هذا يسبب الانفصام ويسبب الضعف وتكالب الأعداء. اذكروا نعمة الله عليكم بأن هيأكم للاستقامة وللإيمان ولتصديق محمد صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال. أما القول أن المقصود به حين آمنوا في صلب آدم في الذر وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فهذا هنا مرجوح، وإنما المقصود الصحابة والمسلمون الذين آمنوا ومارسوا الدين وبذلوا فيه الغالي والنفيس. فالله يقول: اذكروا نعمة الله عليكم. أكبر نعمة أن يوفق العبد للهداية للإيمان، أكبر نعمة أن يسلم المسلم من الكفر، أن يسلم من الإلحاد، أن يسلم من النفاق، لأن القلب لا تسلط للإنسان عليه، وإنما القلب تسلط يتسلط عليها الله، لا دخل للناس في القلب. ومن أكبر نعمة أن العبد يكرمه الله بأن يجعل في قلبه ماذا؟ الإيمان. لذلك هذا الإيمان لا يملكه العبد، يمكن يقول لا إله إلا الله، لكن إذا ما صدق القلب، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. طيب ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين كاذبون. إذن من أكبر النعم إدخال الإيمان في القلوب، ما في نعمة أكبر منها أن الإنسان يؤمن. و كثير من العقلاء وكثير من الأغنياء وكثير من أصحاب المكانات الله يحجبه عن الإيمان. لذلك هرقل لما جاء أبو سفيان قال له: هل يتبعه الكبار أو الضعاف؟ قال يتبعه الضعاف. قال ذلك الإيمان دائما يتبعه الضعاف. قال له هل يتركه أحد؟ قال له لم نرى ونحن. قال ذلك الإيمان إذا سرى في القلب ما يقدر واحد يتركه. ذلك دائما أصحاب المنازل إذا جاء الدين يروا أنه ينزع منهم إيش مكانتهم فيكذبون. عبد الله بن أبي بن سلول جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم يعملون له الخرزة يعملون له يقلدوه قلادة إيش الزعامة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبوة فوق كل مكان، النبوة مكانتها رفيعة، فشرق به وكذب به. قالوا يا رسول الله حلم عليه، كنا نهيئه لنا أن نسوده، فجاء هذا الدين والسيادة للدين. لذلك عياذا بالله ما استطاع أن يدخل الإيمان في قلبه نتيجة للكبر. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم زعيم. ولكن الإيمان والرسالة هذه منح إلهية ما للناس دخل فيها. فلذلك أبو طالب لما أرسل ابن أخيه وهو يعرفه ويعرف صدقه وأمانته ونزاهته وخالطه وسافر معه يقول والله أنا أعرف أن ابن أخي صادق، ولكن أنا سيد الوادي، كيف نتبع ابن أخي يتيم؟ أنا هو يتيم وأنا سيد الوادي، كيف نتبعه ويكون علي؟ هذا ما هو معقول، ونترك دين الأشياخ دين الآباء والأجداد. لذلك الأشياخ والآباء والأجداد والمذهب وعندنا هذا أحيانا يعمي الإنسان عن الحق. الحق حق. لذلك نحن عندنا ميزان ينبغي أن نزم به الأمور. أبوك قال قول مرجوح يعني اتبع الحق، شيخك قال قول مرجوح اتبع الحق، مذهبك مرجوح اتبع الحق. ولذلك ربنا يقول ما لا اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. اتباع للعلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إيش؟ ما قال مذهب فلان ولا مذهب فلان ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قال كتاب الله وسنتي. إذن نحن ديننا واضح ومبني على أسس واضحة، فلا ينبغي أن نغالط، ينبغي أن نمشي مع الصح ونترك المغالطة وعدم الانتباه، لأن مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة، مغالطة زائد مغالطة زائد مغالطة. كون من المغالطات عند الأمة نتائج ما تعيشه الأمة الآن. إذن الحق يبقى حق والغلط يبقى غلط، لكن ينبغي أن نعرف الطرق التي تكون بها العزة والقوة والرفعة لهذه الأمة حتى نسلكها. إذن يقول جل وعلا اذكروا نعمة الله عليكم حين وفقكم للإيمان وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. إذن الله أنعم عليكم بالإيمان وبقبول دين محمد صلى الله عليه وسلم والالتزام بما لا بما أمركم به، سواء كان هذا في ليلة العقبة جاءت 70 وأخذ منهم 12 نقيبا وقال لهم أخرجوا لي نقباءكم، أخرجوا لي، مما يدل على أن أمر الأمة شورى بينهم. ما قال لهم خذوا فلان وفلان أو أصبروا حتى ينزل علي الوحي، قال خرجوا نقباءكم. بعدين أخذ عليهم، كان معه عمه، قال تحموه مما تحموا منه أموالكم وأنفسكم وأولادكم، واتفق معهم. إذن اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به حين قلتم سمعنا وأطعنا. ما أخذ عليكم من الإيمان ومن الالتزام لا تنسوه واعملوا به، واعلموا أن ذلك نعمة عظيمة عليكم فاشكروها والتزموها. لذلك لما ذهب إلى بدر قال أيها الناس شيروا علي، فقال أبو بكر وأحسن، قال أيها الناس شيروا علي، فقال عمر وأحسن، قال أيها الناس شيروا علي، فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، قال أجل، قال والله لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معكم، والله إننا لصبر في اللقاء، وإننا لا نكره أن تقر عينك، خذ من أموالنا ما شئت وخذ بنا ما شئت، فلعل الله أن يقر عينك بنا. فسر بذلك لأن كان القضية أنه بس في داخل المدينة، أما بدر برا، وهما وعدوا إحدى الحسنيين والعير فات، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أنها تكون العير والأطعمة والمنافع، وبعدين العير فاتت لم يبقى إلا الشوكة، يجادلونك في الحق بعدما تبين، خلاص ما فيه الآن إلا الشوكة. يا رسول الله احنا ما عدينا العدة. بعدين مشى والله تعالى نصر المسلمين، ولذلك حزين الشيطان لأنه جاء في سورة سراقة بن جعشم وقال لهم ايش بن مالك، وقال لهم أنا جار لكم من أهل المشرق، لا تخافوا من الجهة الشرقية، أنا جايكم. فلما رأى جبريل يقال على فرس يقول اقدم حيزوم على ثناها النقع كما قال في السيرة، فصاح وجرى ورمى نفسه في البحر وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وهو كذاب ما يخاف الله ولكنه يخاف الهلكة. إذن من أكبر النعم أن العبد يوفقه الله للإيمان ولطاعة الله وللاستقامة، هذه نعمة كبيرة، لأن كثير من الناس يحاول أن يدخل في الإيمان لا يستطيع، يحاول أن يصلي ما يستطيع، خلاص محجوب عن الإيمان. لذلك هذا يعني الهداية من خصائص الربوبية. قال لنبيه إنك لا تهدي، عمه لما مات حزن عليه، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قال هو على دين الأشياخ ومات. بعدين لما استغفر له قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر لإبراهيم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن الولاء والبراء باب من أبواب الدين مهم، ولكن الولاء والبراء أين مكانه؟ المجاملة والتعامل مع الناس باللطف وعدم أذية الناس هذا لا يضر، لكن الولاء والبراء أمر نفس قلبي، فالمسلم لا يوالي إلا المسلم، فموالاة غير المسلمين بالقلب هذا خطر. المرء مع من؟ مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إيش؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فلذلك ينبغي للمسلمين أن يشكروا نعمة الإيمان ويمتثلوا أمر الله ويجتنبوا نهيه ويسيروا على الطريق المرسوم لهم، لأن نحن الآن العزة جاهزة، العزة جاهزة للأمة لو سلكت الطرق المرسومة لها. طرق العزة واضحة، فلو سلك المسلمون طريق العزة لأعزهم الله. الله لا يخلف الميعاد، ويقول ولا ينصرن الله من ينصره. نصر الله أن تستقم، أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. من أكبر أسباب تعويق المسلمين أمر ونهي. الأمر أعدوا، معطل. النهي ولا تنازعوا. إذن هذه روافد لو سدها الأمة لجاءتهم القوة. إذن لابد أن يكون لنا طرح جاد راقي جميل بعيد من التشنج ومن التهالك، لأسباب العزة ولأسباب الإنقاذ ولأسباب المنعة وللخروج من تسلط الأعداء علينا. لا بد أن يكون للعقلاء طرح جاد بعيد عن التهالك وعن التشنج وعن التهور، يظهر فيه ويوضح فيه سبل العزة، سبل النجاة، سبل الإنقاذ. لأننا نحن أمة لا ننتصر بالقوة، ولذلك كتابنا بين لنا كل شيء. ولذلك فيه ثلاثة أسئلة ملحة: لماذا المسلمون ضعفة والكفار أقوياء؟ لماذا يختلف المسلمون؟ لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ وكل الحل في كتاب الله، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمسلمون دائما ضعفاء، هكذا الله خلقهم. لذلك نصيب الجنة واحد من الألف، لكن المسلمون لا ينتصرون بالقوة. المسلمون ينتصرون بالاستقامة، بعدم المعاصي. إذا استقام المسلمون ينتصرون، لأن من الاستقامة الإعداد، لأن الله يقول وأعدوا. إذن إذا لم يعد المسلمون ما يستطيعون لم يستقيموا، لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن أول شيء الإعداد، ثاني شيء عدم الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا، ثالث شيء الاستقامة واذكروا الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. عمر والله لا أخاف عليكم من عدوكم، ولكن أخاف عليكم من ذنوبكم. لا العدو أخشى عليكم، أخاف عليكم من المعاصي. إذن المسلمون ضعف دائما، والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ لا يغلب الكفار، يغلب الكفار المسلمين إلا بمخالفة المسلمين ما أمروا به. لو استقام المسلمون على شرع الله الله إيش ينصرهم. ولما استشكل الصحابة في أحد استشكلوا هزيمتهم وهم يعبدون الله وقريش تعبد الأوثان، قالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهم يعبدون الأصنام، كيف يغلبوننا؟ فأنزل الجواب من الله قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك لا يضر الإسلام في أي وقت من الأوقات إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. الذي يضر الإسلام ويضعفه ويجعل الأعداء يتسلطون على المسلمين تقاعس العلماء العارفين الربانيين عن واجبهم. بدليل أن عبد الله ابن أبي بن سلول انخسر بثلث الجيش يوم أحد، ثلث الجيش كان ألف، هو انخسر بثلثمية وزيادة، ولم يضر ذلك المسلمين. والذي ضر المسلمين مخالفة الرماة حينما قال لهم نبيهم لا تبرحوا مكانكم، فتأولوا ذلك لما رأوا هزيمة الكفار وقالوا ذلك يقصد قبل النصر ونحن الآن انتصرنا ونريد أن ننزل لنشترك في الغنائم. قال ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. بعدين قال ولقد عفا عنكم. إذن ديننا فيه كل حلول قضايانا الكبيرة وبعدين محلولة بأجمل أسلوب وبأقوى حجج وبراهين. فالحقيقة الأمر الثاني ما لا نختلف الخلاف سببه ضعف العقل. إذا ضعفت عقول الناس اختلفوا لأنهم يختلفوا لأجل مصلحة ولا توجد مصلحة أهم من عدم الاختلاف. لأن الاختلاف بين الناس لأجل المصالح ولا توجد مصلحة للمسلمين أهم من إيش؟ من الاتفاق. ذلك قال إيش؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيوة. الخلاف بسبب عدم العقل. إذا كل قضية محلولة ونحن الآن حري بنا أن نعيد النظر في كتابنا ونهيئ مؤسساتنا وبرامجنا على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا فإننا نكون في المكان اللائق بنا. يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به حين قلتم سمعنا وأطعنا. هذه نعمة عظيمة. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واتقوا عذاب الله فهو لا يخفى عليه ما في قلوبكم واخلصوا له واعملوا له فإنه عليم بصير لا يخفى عليه ما في قلوب الناس. إذن لا منجا ولا مهرب إلا بالصدق والاستقامة. الله لا تخفى عليه خافية ولا يقبل إلا ما كان له. فإذا انضوى العبد تحت شرعه واستقام ربه ينصره ويعزه في الدنيا. ومن ابتعد عن دينه قد ينصره في الدنيا استدراجا ولكن في الآخرة عرض نفسه للهلكة. فلذا المنجاة بالاستقامة والصدق. الذي يريد أن ينجو يستقيم ويصدق لأن المستقيم الله يحميه والصادق الله يؤجره. فعباد الله الصالحين ربهم يحميهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني فرق بين الحق والباطل. نور يعطيكم ملكة بها تميزون بين الباطل والحق. يوفقكم في حياتكم يجعل لكم طريقا واضحا لا لبس فيها. لذلك لا يوجد شيء أنفع من التقى. يا أيها الذين آمنوا هذا النداء الرابع كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهنا قال بالقسط شهداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا أمر من الكون صيروا قوامين مبالغة لله لا لغيره شهداء بالعدل بالقسط. الله أكبر. انظروا ما أجمل هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شديد القيام لله شهداء بالقسط. تشهدوا على الناس بالقسط ولا تشهدوا بالباطل وتقوموا بالعدل وبالنصائح وبعمل الخير. ولذا قال لله لا لأجل الصديق ولا لأجل المصلحة ولا لأجل المنزلة ولا لأجل المال. لأجل لله ابتغاء مرضات الله. يعني القائم بالشيء الممارس له الواقف فيه. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. يعني القائم على الشيء الذي يمارسه من قيوم هذا الشيء فلان هو الذي يديره ويقيم عليه. كونوا مهتمين بأن تحققوا شرع الله تلتزموا الأوامر، تجتنبوا النواهي، تشهدوا بالحق لا تشهدوا بالزور، تساعدوا الضعيف، تساعدوا المظلوم، توقفوا الظالم عن ظلمه، بالله شهداء بالقسط. بعدين قال ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن كراهية قوم وجماعة على أن لا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا يعود إلى المصدر الكامل، هو يعني هو أي العدل الكامل في الفعل، لأن الفعل ينسبك عن زمن ومصدر. ولذلك لما أراد ابن مالك أن يعرف المصدر قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، لأن الفعل لا يعود عليه الضمير هو. أي لا يكسبنكم كراهية قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا، لأن كل فعل كامن فيه مصدر، والمصدر هو الفعل الحقيقي، أما المصدر الصناعي عند النحاة هو ينسبك عن زمن وحدث. تقول قام سبك عن زمن ماضي وحدث وهو القيام، يقوم يعني حدث سيأتي وزمن وهو مستقبل، قم حدث وإيش وزمن مستقبل، لأن الماضي انتهى، والمضارع قد يكون مستقبلا وحاضرا، والأمر دائما مستقبل. فكل فعل كامل فيه مصدر، والمصدر هو الفعل الحقيقي الضرب، هذا هو المصدر، هو الاسم الضرب، القعود، الجلوس، الكلام، التحدث، العلم. إذا اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى من الجور، أقرب للتقوى من غيره. فإذا اصدقوا، المسلم يصدق مع والديه، مع أعدائه، مع الفقير، مع الغني، لا يكذب، يقول الحق. لذلك السماوات والأرض قامت على العدل، والكون قائم على موازين، فالأمة لم تقم بالموازين اختل أمورها. الكفار الآن علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالصدق وشراء العقول والاهتمام بالمؤسسات والاهتمام بتطبيق النظام وعدم الغش هذا يقوي دنياهم، فأخذوا من ظاهر الحياة الدنيا كثيرا من أحكام الشرع، لأنهم وجدوا أنها تجعلهم يزدهرون في الدنيا، هم يعطون ويتصدقون، لأنهم وجدوا الصدقة تنمي أموالهم، وجدها تصحح أبدانهم، وجدها تجعل الناس يحبونهم، فهم يتصدقون لما لا لأجل الدنيا ما هو لأجل الآخرة. يعني تتبعوا ظواهر الحياة الدنيا ووجدوا فيها كثيرا من الأمور التي يدعو لها الإسلام فعملوها. من أهم ما يهتم به الاستشارة، الاستشارة هذه أمرها غريب. العاقل إذا كان مسؤول عن إدارة أهم شيء يستشير قبل أن يصدر الحكم، تستعين بعقول إخوانك فكل حكم تعمله يكون صح. القاضي إذا أراد أن يحكم في قضية يجمع له بعض الفقهاء وطلاب العلم، لا ترد القضية ولا يرد، وكل قضية حكم فيها تميز. فالاستشارة عجيبة، بعدين هي تنفعك ولا تضرك. لذلك ربنا قال وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم. إذن هم أهم شيء يهتم به الاستشارة، أهم شيء يهتم به تطبيق النظام، أهم شيء يهتم به شراء العقول. العقل في بلاد الإسلام يضطهد فيذهب للغرب فيقول ما الذي تريد، أكتم ما تريد، يكتم ما يريد ويهيأ له وينتج لهم، وهو مدة طويلة في بلده المسلم لا يجد من يهيئ له من يبدع، لأنه ذكي وعنده أفكار وعنده اكتشافات. وكم من مسلم اكتشف اكتشافا ففي بلاد المسلمين لا يقبلون هذا الاكتشاف ويذهب للغرب ويأخذونه ويحتضنونه ويعطونه جائزة الاكتشاف، وهو في بلاد المسلمين يطلب من يأخذ هذا الاختراع فما يرضوه. إذن أمة تزهد في العقول، إيش النتيجة؟ الضعف. إذن من أكبر أسباب ضعف الأمة المسلمة الزهد في العقول. إذن ينبغي أن نشيع الاهتمام بالعقول، ينبغي أن نشيع إكرام العقول، ينبغي أن نشيع البذل في العقول، لأن العاقل يختصر للأمة الطريق. إذا كان واحد ذكي يأتيك بآلة يكتشف لك الطريق ويربحك بلايين البلايين، لكن أمة تزهد في العقول، تزهد في الاستشارة، تزهد في التفاهم، النتيجة ماذا؟ الضعف. يجب علينا أن ننظر في واقع الأمة ونساعد بعض ونتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، ونحاول أن نكون في المكان اللائق بنا. إذن لا يحملنكم كراهية، شنآن كراهية وبغض قوم أو جماعة على أن لا تعدلوا. اعدلوا، هو أي العدل أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية في أن لا تفعلوا حراما ولا تتركوا واجبا. إذا المسلم لا يفعل حرام ولا يترك واجب، هذا يبقى مثل ماذا؟ أي إنسان يريد أن يأذيه الله يحميه، إذا دعا الله يستجيب له، إذا كلم أي شخص في الدين يسري فيه الإيمان، إذا خالطه شخص تأثر به. لذلك المتقي الآن كل ما يعامل إنسان يحب الإسلام عن شخصه، لأن المتقي لا يظلم، لا يكذب، المتقي لا ينمم، المتقي لا يفضح، المتقي يساعد، يستر، يوثل، يكرم. فالمتقي يعني كأنه كتلة من الفضائل تتحرك، فكل من رأها يجد فيها الخير. لذلك نحن من أكبر ما ننتصر به على أعدائنا التقى، أكبر ما نهزم بها أعدائنا أن نتقي الله. إذا اتقينا الله إذا دعوناه يستجيب لنا، إذا اتقينا الله من عادانا دمره الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن من أكبر أسباب العزة أن نتقي الله، لكن من تقوى الله الوحدة، من تقوى الله شراء العقول، من تقوى الله الاهتمام بالعلم، من تقوى الله عدم الخلاف، من تقوى الله الثبات، من تقوى الله ذكر الله. كل القضايا اللي تقوي من تقوى الله. إن الله خبير بما تعملون، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، ما يمكن موصولية أو مصدرية. بعدين وعد الله الذين آمنوا. دائما الإيمان لا بد يكون معه العمل، لأن الإيمان في القلب ولا يظهر إلا ببرهان، والبرهان العمل. آمنوا وعملوا الصالحات، الفعلات الصالحات، من إكرام جار ووالدين ويتيم وأرملة وإصلاح ذات بين وتحصين الثغور والسهر لطاعة الله والصوم والحج وإصلاح ذات البين والاهتمام بقضايا المسلمين والاهتمام بضعاف المسلمين والاهتمام بالأمور العامة للمسلمين. الصالحات، الفعلات الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، جمع صالحة، والصالحة يدخل فيها من أعلى أعمال إلى إماطة الألاء عن الطريق، من الصالحات ومن الإيمان. لهم من الله تعالى لا من غيره مغفرة عظيمة، لهم مغفرة كبيرة وأجر عظيم. إذن وعد الله الذين يستقيمون مسح الذنوب والأجر الكبير، الذين آمنوا وعملوا ما لا الصالحات. إذن ينبغي أن نهتم بالمؤسسات، ينبغي أن نهتم بالبرامج، أهم شيء ينقذ الأمة الاهتمام بالبرامج والمؤسسات، لأن من أسباب ضعف المسلمين كل واحد يعمل مشروع يعمله بمفرده، فإذا مات انتهى المشروع. لكن إذا اهتمنا بالمشاريع المؤسسية، إذا مات واحد يبقى المشروع. إذن من أهم شيء الاهتمام بالعمل المؤسسي للمسلمين والاهتمام بالبرامج. كل واحد منا يكون له برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي، كيف نحفظ القرآن، كيف نتقوى في العلم، كيف نتعلم قيام الليل، كيف نتعلم ترك أعراض الناس، كيف نتعود على غض البصر، كيف نتعود على أن نبر والدي قبل أن يذهبا. وبعدين برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي، الاهتمام بالمؤسسات، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالاستشارة، التعاون. العمل الجماعي ينتج ويكون ما لا الأمور قليلة جدا وفيها إنتاج كبير. الأعداءنا يتوحدون ونحن إيش؟ الآن إخواننا في غزة، الآن إخواننا في غزة ناس عزل محاصرون محتلون، يمنع عنهم الطعام والشراب ويضربون بأعتى قوة عالمية سلاح فتاك وطيران أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، يبادون والأمة ساكتة. كيف وصلنا إلى هذه المرحلة؟ الطريقة اللي وصلنا بها إلى هذه المرحلة كيف صار هذا؟ اليهود ووراءهم الصليبية العالمية يقتلوا إخواننا ويذبحوهم وممنوع عنهم الطعام والشراب، والعالم الإسلامي كيف يحصل هذا؟ هم يدربون على أنهم يجب أن يكون لهم العز، يدربون على العز، لازم تكون لكم السيادة. إذن هم يضحون لنيل السبق الدنيوي، والأمة أعراضها وأموالها وأنفسها ودينها يهدد بالخطر ولا تضحي. لماذا؟ لماذا هذا يكون؟ لماذا؟ الله قال لنا نعد ما نستطيع ونستقيم وسينصرنا. قال وأعدوا لهم ما استطعتم، وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذن عندنا موارد النصر موضحة، موارد النصر عند الأمة موضحة. أول ركن إعداد ما نستطيع، ثاني شيء الاستقامة على الدين. فإذا أعددنا ما نستطيع ونستقيم على الدين، ربنا سيهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الأحزاب، لأنهم قاموا بما يستطيعون وهو حفر الخندق، وقاموا بالاستقامة وهو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الأمة المسلمة إذا قامت بالركنين الله ينزل الملائكة والرياح ويهزم الأعداء، كما نزل الملائكة والرياح يوم الأحزاب وهزم الأعداء وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالأمة المسلمة بخير، ولكنها أصابها نوع من النوم أو النعاس الشديد، فينبغي لها أن تستيقظ وأن تهتم بقيمها وبمصالحها، وتعلم أن عدم الإعداد وعدم الاستقامة هو الذي سبب لها تسلط الأعداء، ولن يرفع عنا تسلط الأعداء على هذا العالم الإسلامي إلا إذا عدنا إلى ما أمرنا به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا، وشهدوا أن محمد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفعلوا الفعلات الصالحات، ومن أولها عدم التنازع والإعداد. من أول عمل الصالحات عدم الخلاف والإعداد، ولا تنازعوا فتفشلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به تخوف. لذلك من أكبر أسباب عدم الحروب أن تكون عند الأمة المسلمة قوة هائلة، هذا ينهي الحروب. ولذلك إذا كان عند الأمة قوة رادعة العدو لا يستطيع أن يطمع بما عندنا. ثم يقول: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لا غيرهم أصحاب الجحيم. إذن هذا أكثر ما في القرآن هاتان الجملتان: من اتقى الله دخل الجنة، ومن عصى الله دخل جهنم. إذن بين في آخر هذه الآيات أن المتقي له السعادة والعزة والفوز، وأن الكافر له عياذا بالله الشقاء والنار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من شر أعدائها ومن كيد الكائدين، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم في فلسطين، اللهم يا مفرج الكروب نسألك أن ترفع عن إخواننا ما حل بهم من البلاء. اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم وأمن روع خائفهم واكسي عريانهم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود ومن شايعهم. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم. اللهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم عليك بيهود، اللهم أرنا فيهم عجائب عدلك، اللهم أملئ قلوبهم خوفا، اللهم اجعل قلوبهم تختلف، اللهم اجعلهم يا ربي غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب. اللهم إنك تعلم أننا لا حيلة لنا، اللهم فرج عن إخواننا. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وأن تقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من النار وأن تدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.